نبدأ أولا بأم سليط رضي الله تعالى عنها وأرضاها، امرأة مؤمنة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسكن المدينة. هذه المرأة جاء ذكرها في السيرة في خبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذلك أن عمر في زمن خلافته جاءته مروط، وهي أكسية من صوف، فأحب أن يقسمها على النساء، فقسمها وأعطى كثيرا من النساء حظهن، فبقي معه مرط لم يعطي امرأة بعد. فقال له بعض من حضر: يا أمير المؤمنين، أعطه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يقصدون أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، لأننا نعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أيام خلافته تزوج أم كلثوم بنت علي، وأم كلثوم هذه بنت من؟ بنت فاطمة، فهي ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الحاضرون أشفقوا على عمر وأحبوا أن يحسن عمر إلى أهله، خاصة وقد علموا أن أهله هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم بنت علي، وفي الوقت نفسه بنت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجابهم بقوله: إنني سأكسوه أم صليط. ثم بيّن لما سيكسوه أم صليط، قال: إنها كانت تزفر القرب لنا يوم أحد، إنها كانت تزفر القرب لنا يوم أحد. هذا يدل على أن النساء العفيفات الطاهرات من الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهن أجمعين كنا يجاهدن مع المسلمين في حروبهم. وقد قال الإمام النووي رحمه الله من السابقين، وقال محمد أبو شهاب رحمه الله من المعاصرين، كلهم وغيرهما من علماء الإسلام قالوا إن المرأة إذا عرفت بالعفاف والطهر وكثرة العبادة والصلاة والتنفل في الطاعات، إذا عرفت مثل هذا لا بأس أن تشارك الرجال من غير خلطة في مسائل عظمى كالجهاد. ومن هنا فقهنا لماذا كانت أم صليط مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فإن القوم آنذاك كانوا يحتاجون إلى الماء، والحرب كر وفر وإقدام وإحجام، ودماء تسيل وجراح تنزف، فما أحوج المقاتلين يومئذ إلى أن تكون نساؤهم قريبات منهن، قريبات منهم يعينونهم، سواء كانت محرما في الغالب أو كانت بعيدة أجنبية، لكنها وإن كانت أجنبية لا يحصل شيء من المماسة البتة، وإنما الخدمة عن بعد. فكانت أم صليط رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحمل القرب، تزفر القرب أي تحملها وهي التي فيها الماء، وتقربها من ساحة المعركة مما يلي المسلمين، حتى أن المؤمن إذا قاتل وجاهد واحتاج إلى أن يشرب الماء حتى يتقوى به على قتال أهل الكفر شرب. وأما الغلمان والشباب آنذاك كانوا هم يقاتلون، والمسلمون يومئذ قليل، ومعركة أحد معركة متقدمة في السنة الثالثة من الهجرة. فهذا الموقع منها رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وهذا العمل الجليل كان عمر يلحظه يومئذ، لأن عمر كان يقاتل وربما احتاج إلى الماء وهو يقاتل ليشرب أو ليغسل جرحا أو ليذهب دما، فكان يراها تحمل الماء، فلم يقع منهما نظرة شهوة أو نظرة لا تليق برجل مثله، إنما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عرف قدرها وعرف فضلها وعرف جهادها وأضمر ذلك في قلبه، ينتظر يوما من الدهر يحسن فيه إلى هذه المرأة ويكافئها على صنيعها هذا أسوة بصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اختطه صلوات الله وسلامه عليه لأمته من الوفاء والعمل بالمعروف والإحسان إلى الخلق وإكرام أهل الفضل والفضليات من النساء. فلما آلت الخلافة إليه رضوان الله تعالى عليه وأصبح المقدم في أهل الإسلام وأصبح أمير المؤمنين وجاءته تلك المروط وأراد أن يقسمها، تذكر ما كان من أم صليط. وهذا هو الحر الأبي الذي حقا هو أمير المؤمنين، فلم يعطه زوجته أم كلثوم، وكان على يقين أن أم كلثوم لن تغضب ولن يملأ قلبها حقد ولا غيره، لأنه يعلم أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نشأت في ذلك البيت الطاهر كان حقا أن تكون طاهرة. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلاتي، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات. فالمقصود من هذا كله أن أم سليط رضي الله تعالى عنها وأرضاها امرأة عظيمة جليلة قدمت ما قدمت. هذا قبل أن ننتقل إلى عالم آخر من أهل الحق ومن أهل الباطل. لو مضينا في طريق النساء لرأينا عجبا. وفي يوم أحد بالذات, وفي يوم أحد بالذات, فهناك المرأة الدينارية أي من بني دينار, وهو حي من الأنصار, قتل أبوها وأخوها وابنها, قتل أبوها وابنها وأخوها في معركة أحد, فقدت ثلاثة هم العصبة الذين كانوا يحمونها. ومع ذلك لما أخبرت قالت كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال الصحابة بحمد الله هو على ما تحبين, فكأنها أرادت أن تطمئن وليس الخبر كالمعاينة. قالت أروني, فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فلما رأته رضي الله عنها وأرضاها قالت كل خطب بعدك جلل. كلمة جلل في اللغة من الأضداد, تأتي بمعنى هين تأتي بمعنى عظيم, وهي هنا اللفظة بمعنى هين, كل خطب بعدك جلل, فقدت ابني, فقدت زوجي, فقدت أخي, كل ذلك ليس بشيء ما دمت أنت سلمت. كان أبو الطيب المتنبي يقول في سيف الدولة المجد عوفي إذ عوفيت والكرم, وزال عنك إلى أعدائك الألم, ولا أخصك في برء بتهنية إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. هذا قال هو المتنبي في سيف الدولة. فكيف نقول إذن في سيد الخلق وأشرفهم وأكرمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم.